أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل الكرام، لا زال الشرح في القواعد الأربع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي بيّن في هذه القواعد ما يحصل في زمانه من صد الناس أو أغلب الناس عن دين الله جل وعلا، فقام بالبيان ببيان التوحيد وبيان ضده وهو الشرك بالله، لأجل أن لا يقع فيه المسلم فيحصل له الخسارة في الدنيا والآخرة، تحصل له الخسارة في الدنيا والآخرة. فتقدم الكلام بارك الله في الجميع عن القواعد الثلاث. قلت أن القاعدة الأولى أن الذين قاتلهم رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والرسل من قبله هم مقرون بتوحيد الربوبية، لكن لم يأتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية، وهو التأله لله عز وجل الذي علموا أنه قادر خالق عظيم. أليس هو المستحق للعبادة؟ بلى. والقاعدة الثانية أن انصرافهم عن عبادتهم لله بزعمهم أنهم لا يصلون إلى الله وأنه ليس لهم جاه ولا قيمة، فهم يتوسطون بالشفعاء ومن لهم منزلة عند الله كما يزعمون، وذلك بسبب جهلهم وقياسهم الله العظيم الخالق القوي العزيز على المخلوق الضعيف الذي لا يعلم، فلا بد له من وزراء ووسطاء فهم يستشفعون بهم. والقاعدة الثالثة التي ذكرها أن الناس كانوا متفرقين في معبوداتهم، في معبوداتهم المختلفة من دون الله، فلم يفرق بينهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الرسل، بل أمرهم أن يجاهدوهم ويخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين من يعبد ملك أو يعبد شجر أو يعبد حجر أو يعبد رسول، لا فرق، لأن العبادة حق خالص لله جل وعلا، لا يشاركه في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائن من كان من البشر. أما القاعدة الرابعة وهي القاعدة الأخيرة من هذه الرسالة الصغيرة التي هي صغيرة في حجمها كبيرة في معانيها ودلالاتها، لأنها مستنبطة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو ديدن سلف هذه الأمة، لا يأتون بشيء من مجرد عقولهم بعيدا عن النص، وإنما يتقيدون بالنص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة تبين أن الذين يقولون نحن نقول لا إله إلا الله، فكيف تحاربوننا؟ فكيف تكفروننا؟ فكيف تقاتلوننا؟ فنقول لهم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي إلا مع العمل. فإذا كنتم تستغيثون بغير الله، فلماذا تستغيثون بغير الله؟ إذن ما عرفتم معنى لا إله إلا الله. فإن الكفار الأولين كانوا في الرخاء يشركون بالله عز وجل ويعبدون معه غيره ويتخذون الوسائل والوسائط لتشفع لهم عند الله، ولكن في حال الرخاء الشدة والكرب يعرفون أنه لا منجي إلا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومع هذا أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بمحاربتهم، فكيف لا يحارب ولا يكفر الذين يشركون في حال الشدة والرخاء جميعا؟ المشركين الأولين لم يعذرهم الله ولم يعذرهم الرسل، مع أنهم يلتجئون إلى الله في حال الشدة، فكيف أنتم تعذرون في حال الشدة والرخاء تشركون بالله عز وجل؟ فتجدهم إذا أصاب بعض الناس شدة، نسأل الله العافية، تجده ينادي يا علي يا رسول الله يا حسين يا فاطمة يا زينب يا سيدي البدوي وغير ذلك من الألفاظ الشركية الصريحة، ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله. نقول ما عرفتم لا إله إلا الله وما أديتم حق لا إله إلا الله. فالرسول كفر الذين يعرفون معنى هذه الكلمة في حال الشدة فقط وحاربهم. فإذا الذي لا يعرف معناها معنى لا إله إلا الله لا في الرخاء ولا في الشدة. بعضهم يلتمس الأعذار ويقول أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، والرجل الذي قال لا إله إلا الله مات ودخل الجنة. أقول هذا ليس عذر، هذا لمن مات ولم يتمكن من العمل بمعناها ومقتضاها، فهو يعامل بما مات عليه. والذي قال لا إله إلا الله وهو لم يتمكن من العمل فهو نعم يحكم له بظاهره، ولسنا مسؤولون عن البواطن. ولكن من قال لا إله إلا الله ثم جاء وقت الصلاة قلنا له قم صل، قال لا يا أخي أنا ما أصلي. الذي يقول لا إله إلا الله ثم أصابته شدة وقال يا حسين يا علي يا رسول الله، يقول أنا يا أخي أقول لكم لا إله إلا الله. نقول نعم، ولكنك ما حققتها ولا عرفت معناها. أما الذي دخل الجنة فلم نتمكن من معرفة حاله، وأنت عرفنا من حالك أنك لم تقم بحقها الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أنت ما رأيناك كفرت بما يعبد من دون الله، بل أشركت مع الله عز وجل. إذن فأنت تستحق الكفر والقتال لأنك ما عرفت معنى لا إله إلا الله. فالمشركين الأولين لم يعذرهم الرسول وحاربهم وأمره الله بقتالهم كما ذكر الله عز وجل عنهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأنت حتى إذا أصابك الضر استنجدت بغير الله، فكيف تعذر؟ لا عذر لك أمام الله عز وجل. فمشركي هذا الزمان الذي كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب شركهم أشد من شرك الأولين، ولكنهم لم يعذروا. فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن يعرف التوحيد ليلتزمه، وأن يعرف ما يناقض التوحيد أو ينقصه لأجل ألا يقع فيه. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وكما قال الصحابي حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، وكنت أسأله عن الإثم مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع فيه. فلذا الشرك والنفاق والكفر لا يأمنه إلا منافق، ولا يخاف من الوقوع فيه إلا مؤمن. قال الله جل وعلا عن نبي الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم بن أدهم ويروى عن الإمام أحمد: فمن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ فلذا المؤمن ينبغي له أن يكون على علاقة بالله دائما في الرخاء وفي الشدة. وكما قال الصحابي عكرمة لما هرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وركب في الفلك ورأى الناس لما اشتدت بهم الريح وتلاطمت الأمواج يضرعون إلى الله عز وجل، قال: والله إن كان ما ينجي في البحر إلا هو فلن ينجي في البر إلا هو سبحانه وتعالى. والله لئن أنجاني الله عز وجل لأضعن يدي في يد محمد. فنجاه الله عز وجل ورجع إلى محمد وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله، رجع إلى فطرته وعلم أن الأمر أمر الله والملك ملك الله سواء في البر أو البحر. فالذي جعل الأمواج تتلاطم في البحر قادر على أن يرسل الرياح وغيرها من أوامره سبحانه وتعالى في البر جل وعلا. فلا إله غيره ولا رب سواه. إذن أيها الفضلاء الكرام، ينبغي علينا أن نجتهد في توحيد الله سبحانه وتعالى، ونضرع إليه جل وعلا بما يكون سببا لنجاتنا وفوزنا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها من النعيم المقيم ما يثلج الصدور ويريح الأنفس، وأعظمها النظر إلى وجه الله الكريم ورضوانه على أهل الجنة. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم هذا الخير العظيم، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا حي يا قيوم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذا انتهى متن القواعد الأربع شرح موجز. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يحفظنا جميعا من الشرك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.